بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في درسنا هذه الليلة، ونبدأ بباب ما جاء في الإقسام على الله من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن تكملة تيسير العزيز الحميد من فتح المجيد لحفيدي المصنف رحمهم الله جميعا. ونطلب من الأخ أسامة أن يعرض لنا ما جاء في هذا الباب من النصوص وشرح ذلك، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم، هذا النص تحت باب ما جاء في الإقسام على الله، لأن الإقسام على الله سبحانه وتعالى يتنافى مع الاستسلام الكامل لله تبارك وتعالى والانقياد له بالتعظيم والإجلال. فكأن الذي يقسم على الله سبحانه وتعالى كأنه أقسم عليه بما في نفسه من التدلل على الله عز وجل، ففيه شجنة من غرور النصارى حين قالوا، النصارى واليهود حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. ومن ذلك أيضا أن يحلف رجل أن الله لا يغفر لفلان، فهل يتحكم أو يحكم على الله بذلك؟ وهل لديه علم حتى يقول ما قال؟ ولكنه، نسأل الله السلامة، عدم قدر الله عز وجل في نفسه، وما قدر الله حق قدره، ولو كان متأدبا مع الله عز وجل لما تكلم ولما قال من غير علم، يقول على الله بلا علم، كأنه يقول على الله بلا علم. ولذلك استحق أن يكون قد باء بسخط الله تبارك وتعالى فأحبط عمله. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وهو في قصة ربما كانت أطول من هذا، رويت بسياق أطول من هذا، ولعل المصنف رحمه الله يذكر هذه القصة في شرحه، فنترك ذلك إلى مكانه. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله قوله باب ما جاء في الإقسام على الله. ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قوله يتألى يحلف والألية والألية والألية نعم الألية بالتشديد الحلف. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا يمامي تعال وما أعرفه. قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قال عكرمة قلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. قال فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب فجعل يقول أقصر عما أنت فيه. قال فيقول خلني وربي حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده فقال للمذنب أدخل الجنة برحمتي وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال لا يا ربي. قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعم وهذا يدل على يعني خطورة الأمر فيجب الحذر. قد يتكلم الإنسان بكلام لا يلقي له بالا فإذا كان هذا الكلام من الشر هوى به في جهنم دركات والعياذ بالله، وإذا كان من الخير كان له رفعة، لكن المجال مجال التحذير من الكلام الذي لا يصلح. ينبغي أن يحذر المرء من أن يتساهل في قوله لأنه قد يقوله وهو لا يلقي له بالا وهو من سخط الله فيهوي به في جهنم أو توبق دنياه وآخرته. نسأل الله العفو والعافية. وهنا لما نتأمل السياق يقول له أقصر عما أنت فيه، فيقول الثاني خلني وربي، خلني وربي، يعني كأنه يأمره أو ينهاه بروح التعلي، أو كأنه يعني حينما ينصحه بأسلوب الفوقية يشعر بأنه فوقه أو بأنه أفضل منه، لأنه يقول خلني وربي بمعنى لا تجعل من نفسك ربا تحاسبني في أمر لا يسوغ لك أن تنازع فيه الله سبحانه وتعالى. فهو يقول خلني وربي، وفي الأخير قال أبعثت علي رقيبا؟ خلني وربي أبعثت علي رقيبا. وهذا أمر قد نلحظه من بعض الناس يأمرون وينهون ويصنفون كأنهم أرباب، يعني كأنهم لا يخطئون أبدا ومن سواهم هو المخطئ وهو الذي لا يساوي شيئا، وكأنهم بعثوا لتصنيف خلق الله تبارك وتعالى هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا حتى يصل بهم الأمر ربما إلى أن يزكوا أنفسهم وينظروا للآخرين بعين الغمط وعدم إنزال كل ذي منزلة منزلته. ولهذا نجد أن هذا الرجل بهذه الروح الفوقية اندفع وقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. يعني كأنه رسول من عند الله بعث بهذا، والأمر ليس كذلك ولا يدري. الله سبحانه وتعالى ما أرسله بهذا ولا أذن له أن يقول هذا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده فقال للمذنب: أدخل الجنة برحمتي. لأن هذا صاحب هذا الذنب أمره إلى الله تبارك وتعالى، ورحمة الله واسعة، فمهما عظم الذنب فعفو الله عز وجل أوسع، ورحمته سبقت غضبه، وله سبحانه وتعالى أن يضع فضله حيث شاء ولا يضع فضله إلا في موضعه، لأنه سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. فالله أعلم حيث يجعل فضله، وإذا منع أحدا فضله فإن منعه حكمة بمقتضى الحكمة والعدل سبحانه وتعالى. فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هنا قال: لا يا ربي، هذا إقرار. ما نفعه هذا الإقرار؟ ليه؟ لماذا؟ نجد أنه أقر لما سأله الله عز وجل. قال: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ أقر وقال: لا يا ربي. نجد أن هذا الإقرار ما نفعه، أمر به إلى النار، أمر الله به إلى النار، قال: اذهبوا به إلى النار. فما هي اللطيفة والنكتة العلمية في هذا؟ يعني لماذا لم ينفعه هذا الإقرار؟ مع هذا الإقرار أمر الله به إلى النار، وقد أقر تنصل مما فعل، فلماذا لم ينفعه هذا؟ ليس في زمن المهلة. ليس في زمن المهلة، أحسنت. يعني بعد في الآخرة ما ينفع، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل ولا هنا. يعني هذا في إقرار في زمن لا ينفع، هنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو ليس في زمن المهلة. نعم، فما نفعه هذا الإقرار وأمر به فسحب إلى النار، فذهب به إلى النار، أمر الله به أن يذهب به إلى النار. فقال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا يا أخواننا يعني الحقيقة يبعث فينا الحذر من أن نؤذي عباد الله ونؤذي خلق الله، ونوزع عليهم التهم ونوزع عليهم الألقاب ونسيء الظن بهم. هذا الأمر خطير جدا، فلان فيه وفلان فيه وفلان كذا، من غير علم ومن غير بينة، اللهم إلا يعني بدافع التمدح أو بدافع ادعاء المعرفة، وأنه يعني قد أحاط بالواقع كله ويستطيع أن يخبر الناس ويصنف كل نوع منهم في صنفه، قد يعني تسول له نفسه مثل هذه الأمور، أو يكون بينه وبين أحد بعض الأغراض الشخصية فبسبب ذلك يتهمه في دينه ظلما وزورا وبهتانا. هذا أمر خطير ينبغي أن نحذر منه غاية الحذر، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال ورواه أبو داود في سننه. لعلي أذكر الحديث أو ذكرت الحديث في الأخير في شأن الغيبة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، إياكم والغيبة. قالوا يا رسول الله، قال يا رسول الله رأيت في أخي، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. والغيبة محرمة ونهى الله عنها في كتابه، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فهذا ظلم. قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان أشد من الغيبة. نسأل الله العفو والعافية. وقد تكون الغيبة باللسان، وقد تكون الغيبة بالقلب بسوء الظن، يسيء الظن في الناس ويسيء الظن في المسلم، حتى لو فعل خيرا لا انتقاد عليه في قلب، هذا ليست نيته صافية. يعني نسأل الله السلامة، هذا فعل كذا ليفعل كذا، هذا أي نعم هذا فعل كذا من أجل نيته كذا، أو نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال ورواه أبو داود في سننه وهذا لفظه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فأنا رجلان في بني إسرائيل متواقيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، وقال للمذنب يعني نازع الله، نازع في تكلم بغير علم، حكم على الله أو أقسم على الله وهو يعني ليس عالما بالله وليس عنده خبر من الله حتى يقول هذا الكلام، وليس قادرا، فكأنه يعني ادعى العلم المفقود وادعى قدرة ليست له وإنما هي لله، فمن هنا نقص توحيده ونازع الله في شيء من صفاته، وهذا يبين لنا علاقة هذا الباب بالتوحيد. نعم. وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، إلى آخره. ولا ينبغي يعني أن يفتح هذا بابا للمذنب حتى يتوسع في الرجاء، في يعني ينبغي أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، لأن المذنب إذا كان يستمرئ الذنب ولا يشعر به متكلا على رحمة الله يكون مرجئا والعياذ بالله، ويكون مستحقا للوعيد، لكن ينبغي أن يكون بين الخوف وبين الرجاء، يخاف ذنبه ويرجو ربه ويندم على ما فعل، دائما يستشعر الندم. ولا أظن أن هذا المذنب يستحل الذنب، إذ لو كان مستحلا له لأصبح الأمر يعني عظيما يستحق عليه النار ولا يستحق عليه الجنة، لكن لعله غير مستحل له. نعم. قوله في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة. نعم. وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان، وذلك يفيد التحرز من الكلام، كما في حديث معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال فكلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، والله أعلم. على كل حال معروف يعني أن الكلام المذموم والغيبة وكذا إذا كانت على سبيل التشفي وعلى سبيل احتقار الناس وغمطهم والثلب والعيب والتشفي بعيبهم هذا هو المذموم، لكن لو كان هناك مصلحة دينية لا تتأتى هذه المصلحة إلا بذكر معايب بعض أصحاب المعايب على سبيل النصيحة، هذا معروف كلام أهل العلم فيه، أنه يجوز للمصلحة. إذا استنصحك أحد مثلا أن تعامله تتعامل معه وأنت تعرف أن هذا الشخص ليس أمينا، فأنت بين أمرين، لا شك أنه يكره أن تقول إنه ليس أمين، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فأنت بين أمرين، إما أن تغتبه وتقول هذا أحذرك منه هذا ليس أمينا، وإما أن تسكت وتكون غاشا لهذا المستنصح. فهنا النصيحة أوجب، لأنه بنية أنك تنصح هذا الشخص المسلم حتى لا يتورط معه في معاملة، مثلا في مناسبة، في شيء يعني مما قد يضر به، خصوصا إذا استنصحك، أو كنت مثلا مبتلى بولاية وتريد أن تضع يعني الشخص المناسب في المكان المناسب، وتحتاج إلى يعني نظر في من هو المناسب ومن هو الذي لا يناسب، قد يدخل هذا أيضا في باب ذكرك أخاك بما يكره، لكن أنت أحيانا تكون يعني مضطر لهذا. ولهذا قالوا الرفع لولي الأمر والتشكي أو يعني النصيحة لولي الأمر من أجل استقامة الولاية ومن أجل استقامة الأمور أنه لا يدخل في مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته امرأة أنه يعني قالت إنه خطبها فلان وخطبها فلان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن فلانا صعلوك لا مال له، وفلان لا يضع العصا عن عاتقه ولكن ينكحي أسامة، فيعني هذا لا يعد من الغيبة المذمومة، لأن الغرض غرض ديني، الغرض ليس للتشفي، ليس يعني للتشفي أو الغرض يعني ليرفع الإنسان نفسه على أنقاض الآخرين، لا، ولكنه غرض شرعي وهو النصيحة. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. نعم. وهذا باب آخر من أبواب كتاب التوحيد لا يستشفع بالله على خلقه، لأنه ليس شيء أعظم من الله. فإذا استشفع بالله على أحد من خلقه فكأن هذا المشفوع أو المستشفع بالله عليه كأنه يعظم أو كأنه عظيم، وهذا لا يسوق، لأن الله سبحانه وتعالى من عظمته ألا يستشفع به على خلقه. ثم ذكر الحديث الوارد تحت هذا الباب وهذا المعنى عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي، ولما يذكره أنه أعرابي يعني أنه جاهل، أعرابي لم يعني لم يتوطن ببلد الهدى أو ببلد الهجرة. قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، يعني من الجدب والجفاف، فاستشف لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك. هذه هي المحذورة، نستشفع بالله عليك وبك على الله، يعني نستشفع بالنبي على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، وهذا تنزيه منه صلى الله عليه وسلم لمقام الله عز وجل، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني أن وجوه الصحابة تمعرت لما تأثر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حين كان يسبح سبحان الله سبحان الله وما زال يسبح، كأنهم استشعروا أن المقام مقام خوف ومقام وجل ومقام يعني انتهك فيه جناب الله عز وجل، فتمعرت وجوههم لذلك حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، يعني شأن الله عز وجل أعظم من أن تستشفع به على مخلوق. ثم قال: إنه لا يستشفع بالله على أحد، لا يستشفع بالله على أحد. نلحظ أنه استنكر قوله نستشفع بالله عليك، لكن لم يستنكر قوله نستشفع بك على الله، لأنه يطلب دعاء، وهذه هي الشفاعة التي تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيا، يعني يطلبون شفاعته، يعني يشفع لهم، يشفع لوحدتهم بدعائه، فيدعو مع دعائهم. وكذلك الشفاعة العظمى يطلبون دعاءه يوم القيامة في الحياة الكبرى. فهذا هو معنى الشفاعة، استشفع بك على الله، يعني تدعو لنا، تكون شفعا لنا، شفعا لوترنا وتدعو لنا. النبي لم ينكر الجملة الأخيرة وبك على الله، ولكنه أنكر قوله فإنا نستشفع بالله عليك، لأن هذا يعني لا ينبع إلا من شخص لا يعرف شأن الله تبارك وتعالى وعظمته. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث، وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه: مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن يسار في حديثه: إن الله فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته. نعم، إنه ليئط به. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين عظمة العرش وأنه يعني وسع، إذا كان كرسيه كالمرقاة على العرش، والكرسي نفسه وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلات، والعرش أعظم من ذلك، ورب العظيم أعظم. فهذا يدل على عظمة الله عز وجل. ومن عظمة الله أن الله لما استوى على العرش أصبح العرش يئط به، يعني يئط بالله عز وجل أطيط الرحل بالراكب. الرحل الجديد يعني لما يستوي عليه الراكب يكون له أطيط، له صوت، له صوت. أي نعم، وهذا يعني ليس تمثيلا أو ليس تشبيها للراكب بالراكب أو للمستوي بالمستوي، ولكنه تشبيه لما يعتري المخلوق وإن كان عظيما من عظمة الله جل وعلا. تكاد السماوات يتفطرن منه، يعني من خشية الله ومن عظمته سبحانه وتعالى. فالعرش وما دونه هي في حاجة، في الحاجة إلى الله، هي في حاجة إلى الله أن يحملها، وليس العكس. الله غني سبحانه وتعالى، غني عن العرش، لا ليس استواؤه كاستواء المخلوق على المخلوق. لو كان كذلك لكان قياسه أنه لو استوى المخلوق على المخلوق ووقع المستوى عليه لوقع المستوى، لكن الله عز وجل لا يماثل المخلوق، بل استواؤه على العرش استواء يليق بجلاله، لا ينافي غناه وعظمته عن العرش ومده. إنما أطيط العرش، أطيط العرش هو مثل قوله: تكاد السماوات يتفطرن منه. أطيط العرش من خشية الله عز وجل، من هيبة الله تبارك وتعالى، من عظمة الله سبحانه وتعالى. فالعرش يئط كما يئط الرحل بالراكب، مع أن هذه الزيادة فيها ما فيها من ناحية السند، لكن لو صح ليس فيه محذور، لو صحت هذه الجملة فلا محذور فيها. فأطيط العرش بالله عز وجل هو من خشيته، هو من هيبته سبحانه وتعالى، مثل تفطر السماوات والأرض من خشية الله تبارك وتعالى. نعم. قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. أي بإسناد حسن عنده، يعني عند غيره فيه كلام، عند غيره فيه كلام، لأن إسحاق بن يسار يعني ما أدري. على كل حال، وأبو داود من رجال، نقول إنه حسن لكن لا محذور فيه. نعم. أخونا جيلاني حقق في هذه المسألة في رسالته الأخيرة، أذكر أظن جهود الحافظ أبي داود أو كذا في العقيدة أو شيء من هذا الكلام في الرسالة الأخيرة. أي نعم، حقق هذا الموضوع، وأنا بعيد العهد الحقيقة، لكن أذكر أنه يعني أتى بما تطمئن به النفس. نعم. قوله: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره على كل حال مهما يكن، فالذي يجب أن نعتقد أن الله غني عما سواه، واستواءه على العرش سبحانه وتعالى استواء يليق بغناه يليق بجلاله، ليس مثل استواء المخلوق على المخلوق. استواء المخلوق على المخلوق من حاجة، وهذا أعظم يعني ما يجب أن نعتقده من الفارق العظيم الذي نثبته بين الله وبين خلقه، لأن من ألغى الفارق مثل، ومن ألغى القدر المشترك عطل، من ألغى القدر المشترك عطل، ومن ألغى القدر الفارق مثل. فأعظم قدر فارق بين استواء الله على العرش وبين استواء المخلوق على المخلوق أن الله غني عما سواه، غني عن العرش. وأما المخلوق فإذا استوى على السفينة أو استوى على الكرسي محتاج، لو سقط على الكرسي سقط هنا المستوى لأنه محتاج. نعم. أما الله عز وجل فتعالى وتقدس غني عن ما استوى عليه، غني عن العرش. هذا الذي يجب يعني أن ننطلق منه اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب، أن الله سبحانه وتعالى غني، واستواء يليق بجلاله ويليق بغناه ويليق بصفات الكمال التي يتصف بها سبحانه. نعم. قال: وما كان إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا، وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. لكن متى يشفع الشافع إليه؟ إذا أذن الله للشافع ورضي عن المشفوع. هذا يجب أيضا يعني أن لا تفوتنا، ننبه عليها دائما. إذا أذن للشافع ورضي عن المشفوع بشرطين: أن يأذن للشافع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويرضى عن المشفوع ولا يرضى عن المشفوع له ولا يرضى إلا لأهل التوحيد. لا يرضى سبحانه وتعالى أن يدعى للمشرك، لا يرضى أن يشفع للمشرك، فالدعاء للمشرك لا يجوز. نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للمشركين ولو كانوا أولي قربى، نهي النبي ونهي أتباعه عليه الصلاة والسلام من الدعاء للمشركين، من الشفاعة يعني للمشركين. فالمشرك لا يرضى الله عز وجل أن يشفع له، وكذلك الكافر الكفر المخرج من الملة لا يرضى الله عز وجل أن يشفع له، وإنما يرضى أن يشفع للتوحيد للموحد حتى وإن كان عاصيا. نعم. فالشفاعة عنده أن يكون أذن للشافع ورضي للمشفوع له قولا، ولا يأذن ولا يرضى إلا لأهل التوحيد، للتوحيد وأهله. نعم. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته. نعم. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، نعم، وأن عرشه فوق سماواته، العلو المطلق، العلو بكل معاني العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر والعلو المطلق والعلو الخاص على العرش، لأن الاستواء نوع من العلو لكنه علو خاص على العرش، وأن عرشه فوق سماواته، وأنه فوق سمواته كالقبة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه تفسير الاستواء بالعلو، وقال هنا نعم في تفسير الاستواء بالعلو وبالفوقية، إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته. نعم. قال: خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا. نعم. كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد إثباتا بلا تمثيل، يعني لا يغالي بالإثبات حتى يصل إلى درجة التمثيل، فالممثل يعبد صنما، الممثل سواء مثل بمشهود أو مثل بكيفية رسمها في ذهنه فهو يعبد صنما، يمكن صنم مشهود أو صنم في ذهنه معنى. أي نعم، فالممثل يعبد صنما ماذا يعبد؟ عدما. المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما والموحد يعبد إلها صمدا لا إله إلا هو، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته. يرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا تبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته عان لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه، فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول وغنيمة العقول. نعم. وغنيمة العقول والألباب لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. صاحب قلم سيال ويعني وتصور يعني لكنه حق يعني الكتاب وأصحاب الأخيلة يعني بين محق وبين مبطل، أحد خياله واسع ويعبر بلا علم، يعبر عن تصورات من غير علم، وهذا يعبر عن تصورات حقيقية يعني عن معرفة استقيت من النصوص، من نصوص الوحي، فهو لا بد من أن يتمثل هذه المعرفة ويتصورها. فهذا التصوير الذي ذكره صاحب البصيرة الصافية ينفذ في هذه الصور وفي هذه المعالم، وليس خيالا كما يقال. الخيال يعبر به عن الأمور الباطلة التي لا حقيقة لها، أما هذه أمور لها حقيقة. ثم هو ذكر القلب وأن القلب يسير إلى عرش الرحمن، لأن المعرفة في القلب والعقل في القلب والفقه في القلب، فهو إذا تذكر النصوص التي تذكر يعني أوامر الله عز وجل حين تنزل وحين ترتفع، وربط هذه الحركات وهذه المخلوقات المشاهدة بالآيات المتلوة، تبين له مطابقة الدلالة، دلالة الوحي مع دلالة الكون، دلالة تدل على عظمة الله عز وجل وعلى وحدانيته وعلى قدرته وعلى رحمته، ودلالة تدل على تجلي صفات كماله سبحانه وتعالى. يرى آثار صفة الخلق في المخلوقات، يرى آثار صفة الرزق الرزاق في المرزوقات، يرى يعني تقلب الأحوال وتقلب الأمور، ويربطها بصفات الرب تبارك وتعالى، تتبين له العلاقة، كيف ينتقم من الظالم، كيف يرفع هذا ويخفض هذا بحكمته. إذا لم يعرف شيء رد الأمور إلى الحكمة العظمى التي يتصف الله بها، وأنه إنما جاءه يعني الانغلاق من نفسه أو من عدم معرفته، فيطرح بين يدي الله عز وجل واثقا بحكمته العظمى التي تعلو كل حكمة، وواثقا بأن الله سبحانه وتعالى يجب أن يحسن الظن به وأن يحسن الظن فيما يفعل، وأنه لا يفعل عبثا ولا يترك هملا سبحانه وتعالى. إذا دخل يعني هذا الملكوت وتأمل في المخلوقات بهذا يعني بمفتاح التوحيد، لا شك أنه سينعم كما ذكر ابن القيم، وسيكون سفره هو سفر حياة للأرواح، وسفره في على هذا النحو مفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب، لأنه بهذا التأمل وبهذا التدبر وبهذا يعني معاملة الخلق بالأمر، وهذا الكتاب المنزل يحاول أن يقرأه في الكون يعني ليتجلى أو ليتبين مطابقة دلالة المخلوقات على دلالة الآيات المسموعات على وحدانية الله تبارك وتعالى، لا شك أنه سيكون يعني في نعيم وفي لذة عقلية هي اللذة بالعلم. ولهذا قسموا اللذات، أصناف اللذات، إلى لذات حسية ولذات عقلية ولذات وهمية. فاللذات الحسية معروفة، ما يتعلق بالشراب والطعام ونحوه المحسوسات. أما اللذة العقلية فهي اللذة بالعلم. ولهذا يقول الإمام الشافعي: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، إلى آخر ما يقول في هذا. لا شك أن طالب العلم حينما يعني يجد كل طالب علم يجد هذا من نفسه حينما يعني يفتح الله عليه ويتأمل في كتاب الله عز وجل، أو يعني يتأمل في كتب أهل العلم، يجد لذة ويجد راحة، لأنه يرفع الجهل عن نفسه، والجهل ألم. يحس الإنسان بألم لا يدري أحيانا ما مصدره، وفي الحقيقة أن مصدره هو الجهل. فإذا ارتفع هذا الجهل حس بسعادة وحس بارتفاع الألم عنه. نعم اللذة الوهمية هي ما يتوهمه الإنسان في نفسه، يعني كان يقال له صاحب السعادة فيتوهم أنه سعيد، أو يتوهمه في نفسه وقال أنت كذا سيء الخلق، فيتوهم في نفسه أنه كذلك فيخجل وينزل جاهه وقدره من الناس، هذا حسب ما توهمه في نفسه، فيتسمى لذة وهمية. وهي أيضا يعني مطلوبة، لأن الذكر الحسن من اللذة الوهمية. فنسأل الله أن يجعل لنا ذكرا حسنا في الدنيا والآخرة. يعني إذا سقط جاهه وسقط قدره يتألم، وهي وهمية يتوهمها في نفسه مما يسمع أو مما يظنه في نفسه. أي نعم. على كل حال يعني هذا يتجلى بالأمثلة ويحتاج إلى محاضرة. أي نعم. نعم. قال: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر رضي الله عنه لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح، يا أخي من صالح، أو يا أخي نعم، من صالح دعائك. ماذا قال عمر فيها؟ ما أحب أن لي بها الدنيا. نعم. يعني ارتاح نفسيا، هذه قد تصنف في الوهمية. نعم. وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت، وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب، يعني دعاء الميت ليس مشروعا. نعم نعم. بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة. نعم. أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. نعم. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجاتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجد، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من حي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنهم في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه ويتضرع إليه وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق. قال: فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم. فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق. يقول: ذكرتم خطر الغيبة واللسان وتصنيف الناس، ولم تتطرقوا لبعض أبواب الغيبة الجائزة. الله سامحك الله يا أخي، ما أدري أنت ما سمعت وش أنا أقول التي ذكرها أهل العلم، ومنهم النووي. نعم صحيح، النووي ذكر يعني الغيبة الجائزة وهي ستة كما في رياض الصالحين، هذا صحيح، هذا فاتني وأنت أضفته، كنت أريد أن أذكره. نعم، لكن بس أنا لأعاتب على الأخ أنه يقول ما تطرقت يعني لبعض أبواب الغيبة الجائزة التي ذكرها، وأنا تطرقت إليها. كأن الأخ في نفسي يعني سمع ما يظنه، أو يعني سمع بعض الكلام ولم يسمع البعض الآخر. قال: خاصة منها غيبة أهل البدع، وقد قال السلف: لا غيبة للمبتدع. وهذه يعني ما أدري، قال السلف، من هم السلف؟ قال السلف بمجموعهم هو أن يسمع لا غيبة لفاسق أو شيء المعلن فسقة. نعم، هذا الذي أعرفه. ثم المبتدع إذا كان مبتدعا فذكر للتحذير منه وعلى سبيل النصيحة، لا شك أن هذا هو المتعين على طلبة العلم نصح دد. يعني أنا أشم من هذا السؤال، سامح الله صاحبه، أشم منه يعني كأنه يظن أننا لا نوافق السلف في الجرح والتعديل. نعم، فأرجو أن يصحح يعني أن يصحح ظنه، وأن يظن خيرا، وأن لا يحكم على البواطن فيدعها لله. نعم، لا شك البدع خطرة، والدعوة إليها ينبغي يتعين على أهل السنة وعلى من يريد الخير أن يحذر منها، لأن كل بدعة ضلالة، نعوذ بالله من الضلال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أحد الناس إنه يرقي الحية بغير كتاب الله، ويقول بتورط بعد أبيه، هل هو جائز أم لا؟ بعض الرقى غير جائز يا أخي، بعض الرقى فيه أسجاع وفيه مخاطبة للجن ونحوهم ولا تجوز. فالرقية تعرض على الكتاب والسنة، إن وافقت الكتاب والسنة وليس فيها شرك، ليس فيها أسماء مجهولة أو فيها ألفاظ مجهولة قد تكون شركا، يعني تكون بالعربية ولا يكون فيها شرك، يعني تكون موافقة لما في الكتاب والسنة وليس فيها ما يدل على الشرك، وتكون بالعربية ولا يعتمد عليها صاحبها، عندئذ يجوز. نعم، ثم يعني ما اشتهر أن هذه رقية للعقرب وهذه رقية للحية، الله أعلم بصحة ذلك. لكن على كل حال، الرقية من السموم عموما هي بالقرآن الكريم، بالمعوذتين، بقل هو الله أحد، بالفاتحة، الفاتحة رقية خاصة من الحية. إذا تذكرنا ذاك الحي الذي لدغ سيدهم وكان معهم أبو سعيد الخدري، فطلبوا يعني الرقية، فرقاه بالفاتحة فبرأ كأن لم يصبه شيء. فلا شك أنها رقية من السموم، وآية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هذه يعني رقية من كل من السموم ومن السحر ومن العين. لكن هذا الذي يقول هذا الكلام وأنه بغير كتاب الله وأنه تورث هذا من بعد أبيه، هذا عليه علامة استفهام، لا تصدقه حتى يعرض عليك الرقية، اكتبها منه وأعطنا إياه خلنا نقراه ونشوف. الغالب أنها مثل رقى بعض الجهلة. نعم، قال بعض العلماء يعقدون على سنة الله ورسوله ولكن بغير تنسيق من المحكمة الشرعية. وش اللي يخليهم ما ينسقون مع المحكمة الشرعية؟ فيهم شيء. نعم، هذا دليل يعني دع ما يريبك لا ما لا يريبك، لماذا لا ينسقون مع المحكمة وهي شرعية، محكمة شرعية، لكن لا بد أنهم يخشون من أمور يكتمونها. نعم، يمكن المحكمة تطلب منهم إقامة نظامية، تطلب منهم يعني، أو ربما ينكشفون. ثم يا أخي لا يوثق بمن يقولنا كل يدعي أنه على كتاب الله وسنة رسوله، لكن ما كل من ادعى دعوى يصيب. تسبيح بالمسبحة هل جائز أم لا؟ تسبيح يا أخي بالأصابع، عقدنا بالأصابع، هذه هي السنة، هذه هي السنة. أنا على كل حال لا أقول يعني إلا أن يسأل سؤال، هل الرسول صلى الله عليه وسلم له مسبحة يسبح بمسبحة؟ الأخ ابتسم، صحيح هذا سؤال غير وارد، الرسول له مسبحة، أبو بكر له مسبحة، عمر يعني عثر عنهم مسابح، هذا ما هو صحيح. ليس لا يسبحون بمسابح، لو كانوا يسبحون بمسابح لنقل، وهذا مما يعني مما تتوفر الهمم على نقله. نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحواله، في يقظته وفي نومه وفي فعله وفي قوله وتقريره، يعني دونوا عنه تدوينا دقيقا لا ينفردون به رحمه. ما نقل هذا، لما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي نعم الزهد فيه. يقول أنا عمرت ولا قلت لبيك اللهم، يعني لا عند البيت ولا عند الميقات، العمرة شرع صحيحة، وفما حكم العمرة؟ لكل حال العمرة إذا نويت العمرة وأحرمت إن شاء الله صحيح، تلبية السنة. لكن لو ما نطق بها ونوى أن يعتبر نقول عمرته باطلة؟ ها؟ ما هي من الواجبات التي، لكن لو أحرم دون الميقات، يقولون الواجب أن يحرم من الميقات، فإذا أحرم دون الميقات يفتي، قد يرى على كل حال، لأن حقيقة الإحرام هو الدخول في النسك النية، لكنه ترك السنة. كم واجبات العمرة؟ نحرم من الميقات ونتجرد من المخيط، يلبس إزار ورداء ويتجرد من المخيط والمحيط. نعم، وأركان والطواف والسعي والتقصير والنية، نية الدخول في النسك ثلاثة، النية نية الدخول في النسك، الطواف والسعي، هاي ثلاثة أركان للعمرة. الواجبات أن يحرم من الميقات، نعم، أن يتجرد من المخيط والمحيط ويلبس إزار ورداء. نعم، هذا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم عليه. يقول وصية من ميت قبل أن يموت وصاني أن أختم عليه القرآن، فهل يوصله الأجر أم لا؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. أنت تدعو له، لكن بهذا الشكل فيه يعني خلاف بين أهل العلم، هل يصل ثواب القراءة كما يصل ثواب الصدقة وثواب الدعاء؟ أنا سبق يعني أن ذكرت هذا، وذكرت وأن شيخ الإسلام ذكر هذا في مجموع الفتاوى، لكن أرى للسائل أن يستبدل هذا بالدعاء له، وإن قرأ ينوي التقرب إلى الله عز وجل، قرأ القرآن ينوي التقرب إلى الله عز وجل فقط، ثم بعد النهاية يدعو له ويقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لفلان ونحو ذلك، هذا لا بأس. يقول السلام عليكم ورحمة الله، رأيت بعض من المصلين في حالة سجود السهو لا يسجدون خلف الإمام ويظلوا راكعين حتى يرفع الإمام من سجود السهو. ما أدري يتصور كلامه هذا الأخ اللي كتب هذا، مع خطه جميل وشيء، يقصد سجدة التلاوة، يظهر يقصد سجدة يوم الجمعة، سجدة التلاوة سورة السجدة أو التلاوة. يعني فعلا بعضهم لا يعرفون، يكبر الإمام ما يدري، المأموم ما يدري، يظن أنه راكع والإمام ساجد، لكن الغالب أن المأموم يرى من حوله، الغالبية أنهم يسجدون. أي نعم، وحين يركع الإمام يكون، أي نعم، يرفع الإمام السجود، وحين يركع الإمام يكون المصلين قد ركعوا للمرة الثانية، هي في سجدة التلاوة حكم في زيارة هذا الركوع. وما دام مأموما فالله يعين الإمام يتحمل سهوه، يعني يتحمل سهوه والزيادة هذه كأن لم تكن. أي نعم، ويتابع الإمام. بس الأخ لابد، ترى ما هو سجود السهو، كرر السهو ثلاث مرات، سجود السهو، أي نعم ثلاث مرات سجود السهو. سجدة التلاوة قلناها صححناها، أي نعم. على كل حال إذا فاته سجدة التلاوة نعم وزاد ركوعا وكذا، فكأن لم يكن، الزيادة كأن لم تكن، وما سهى به المأموم أو جهل يتابع الإمام ولا يسجد، ولا يسجد للسهو. المأموم لا يسجد للسهو بعد الإمام، إذا سهى في صلاة وهو يتابع الإمام المأموم لا يسجد للسهو، لكن يسجد للسهو لو كان منفردا أو إماما.